فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعسر نظمها بوزان ليته لم يعسر. وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عينان. من يستنبط هذه الأوجه العشر؟ شرح عمن تذكر عنه اقرأ عنه ما خالنا فيك من النحو قال فقال تعالى ان ويقال دون هذا أي أقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين بوجوه أحدها قوله ذوات أصناف جمع فمن وهو الغصن أو جمع كنس وهو السن أي أصناف شتى من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في الجنتين بعدهما. الثاني فيهما ماذا قال في الجنتين بعدهما؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان مقابل فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. الثاني فيهما عينان تبليان وفي القرين فيهما عينان مضاحتان وهي الفوارة والبالية الثالثة وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهة زوجان وفي القرين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا ريب أن الأول أحسن. ذوات أسنان يقابلها متهامتان مثل نتو فيهما فاكهة ورمان واللي قابل فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. ولا رجل أن الأول أجمل. قال الطالبة الزوجان الرقب وليابك وفيه نظر. وقال الطالبة صنف معروف وصنف من شكل غريب. وقال آخرون نوعان ولم يفيدوا. والظاهر أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ للعين والشمس والله أعلم. الرابع المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وفي الأخرين متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحساب وفسر الرفرف بالمجالس والبصر والفرش وعلى كل فلم يصبه بما وصف به فرص الأولين. الخامس وجن الجنتين جان أي قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخرين. السادس فيهن قاصرة الصرف أي على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقال في الأخرين حور مقصورات في الصيام ومن قصرت طرفها على زوجها أكمل من قصرت غيرها. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.